أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيها من برد فيصيب به يكاد سنا برضه يذهب بالأبصار Yeah. ampuni. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء الفجار لفي جحيم. يصلونها